سؤال رقم 24. انعطف إلى اليسار. ألف أمر قبل السيارة، ب أترك الأولوية إلى السيارة. أعيد. انعطف إلى اليسار. ألف أمر قبل السيارة، ب أترك الأولوية إلى السيارة.